قيامته فيه فائدة. لكن من أسهل الشروح لكتاب العمدة واللي أوصي به طلبة العلم حتى تفك معهم العبارة ويستحضر معنى الجملي للكلام مع ترجيحات وبيان استدلال لطيف جدا، هو هذا الكتاب الذي سماه صاحبه حل العقدة في شرح العمدة، وهو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. والشيخ عبد العزيز الراجحي معروف بدروسه، وفقه الله، دروسه منتشرة معروفة في الرياض، وهو كان من أميز وأكبر طلبة سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. الكتاب هذا طبع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار التوحيد اللي نشرته توزيع بالرياض. الحقيقة الشيخ عبارته في الكتاب سهلة أصلا، شرحه ثم بعد ذلك فرغ ثم نظر إليه وحصل نوع من الزيادات والتنقيح. والفريق العلمي الذي قام على الكتاب العناية بالكتاب خدم الكتاب في الهوامش من حيث تخريج الحديث، من حيث مثلا بيان من قال بها من أهل المذاهب ونحو ذلك، والإخراج جدا رائع جدا رائع، والشرح جدا سهل. اللهم أن هناك مواضع يسيرة جدا، طبيعة الكلام اللي يقال في أثناء الشرح أحيانا قد يكون فيه سبق لسان أو شيء، هذا طبيعي، فيتنبه أنه بعض المواطن ترخضها. مثلا حتى أذكر راسلوني أيضا مرة مكتب الشيخ قالوا مثل ماذا، لأني غرطت بهذا الكتاب مرة. فمثل الأرش، تعريفه الأرش خطأ، ليس هذا التعريف المعروف، هو تعريف آخر. وهناك بعض المواطن اللي فيها يعني يحتاج إلى قليلة إن شاء الله ما تضر. بالمقارنة